Yeah. سبحانك يا رب صحتك يا غالي الله محمود محمود الله اكبر نعم والله لا الله يكرمك يا مولانا يا سيدي ما شاء الله تبارك الله نعم يا مولانا نعم يا سلام والله لنا مثله عليك يا مولان طبعا النبي اللهم اشرح صدرك يا استاذ سلام الله الله الله الله الله اداء جميل يا مولان الله نعم توصل نور على نور يا حبيب اضرب تاني الله حلو عليك وحدو لا اله الا الله يا رب يا كبير عظيم يا مولانا والله هذا يقول هذا محمود عليك يا مولاي انت وهو في كل مقام الله اكبر عليك الله يا قرآن. Thank you. يقول تعليق اكبر باب الشحاء الله اكبر ما أنت بعد الأسر شهر صلى الله عليه وسلم وغير المسير براه خطوط الأخوة في قرن الكوب عشنا سوية حول حال الكرام الكريم وتلك التلاوة الكراقية المباركة التي فلها عليها فضيلة الطارق الشيخ محمود الشعر حمام الحمود الطارق تعالى تفاوة الجزء العربي والمقيم القاهرة لقد لكم هذا المدافع المفاد الحراش الكبرى والسرعة الفقرية المحتاجة رجال صلاح الناس أولاد الحاج محمد عبد العزيز حضرتها المقيم القبرية حضرتها الأخبار عبر الأخبار